بسم الله الرحمن الرحيم. بما أوحي والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله الله الله الله. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. الله يا حاج اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي على أنواره. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Oh, صل على النبي الله عليه. يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وَلَمَّا ذَهَبَ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم لا يشعرون فصار جميل والله المستعان على ما تصفون الله عليم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر I'm not. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح صدق الله.